إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الحديث روي من حديث ابن عمر وعمرو بن حزم وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص وثوبان وجماعة، وليس يخلو أسانيدها من مقال، فكلها ضعيفة، كلها ضعيفة، فكل طريق وكل حديث بمفرده معلول. لكن أهل العلم اختلف، هل هذا الحديث لكثرة طرقه وشواهده يرتقي إلى درجة القبول أم لا؟ فاختلفوا، من المعلوم أن الحديث الضعيف إذا كان له شواهد تقويه أو جاء من طرق متعددة فقد يرتقي إلى القبول، إما إلى الحسن وإما إلى الصحة. فهذا الحديث قلت لكم أنه ورد من حديث ابن عمر وعمر بن حزم وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص وثوبان. فأهل العلم اختلفوا، هل إذا جمعنا هذه الأحاديث ارتقى الحديث إلى درجة القبول، أم أن الحديث ضعيف لا يرتقي؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث لا يرتقي إلى درجة الحسن، وهو معلول من كل وجه. من هؤلاء أبو داود وابن حزم، فهؤلاء قالوا بضعف الحديث، بينما ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده. من هؤلاء الذين صححوا هذا الحديث الإمام أحمد عليه رحمة الله، وقال: أرجو أن يكون صحيحا. وصححه أيضا إسحاق ابن راهوية. وقال الحاكم رحمه الله: قد شهد عمر ابن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. وقال يعقوب ابن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم. وقال أبو عمر ابن عبد البر: أشبه متواترة لتلقي الناس له بالقبول. وقال في موضع آخر من كتاب التمهيد: والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي العلماء له بالقبول والعمل به. وصححه جماعة آخرون من أهل العلم. والذي يظهر من كلام أهل العلم وصنيعهم أن كتاب عمرو بن حزم كتاب صحيح، وهي كما قال ابن كثير في التفسير: وجادة جيدة، وجادة جيدة. هذا الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لأهل اليمن، والذي كتب إليه، يعني الذي كتب النبي إليه، هو عمرو بن حزم. وهذا الكتاب كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن جملة من الأحكام، فكتب لهم فيه جملة من الفرائض والديان والزكوات وبعض أحكام الصلوات. ومن جملة ما في هذا الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر. إذن قد صح هذا الحديث، وهو كما قال بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره، وهو كتاب صحيح يثبته أهل العلم، وهو أصح عندهم وأظهر من الإسناد الواحد المتصل. يعني أن أهل العلم يصححون هذا الكتاب ويجعلونه أصح من الإسناد المتصل. لماذا؟ لتلقي أهل العلم له بالقبول. إذن هذا الحديث صحيح. إن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. أهل العلم اختلفوا في حكم هذه المسألة، وهذا الحديث وضع الحافظ رحمه الله في باب نوافل الوضوء ليتكلم به على مسألة مس المصحف، يتكلم به على مسألة مس المصحف. هل يشترط لمن أراد أن يمس المصحف أن يكون طاهرا، يعني من الحدث الأصغر والأكبر، أم أنه لا يشترط فيجوز لأي أحد أن يمسه؟ فالحافظ رحمه الله أتى بهذا الحديث في هذا الباب ليتكلم به على هذه المسألة، وهي مسألة مس المصحف، هل يشترط له رفع الحدث أم لا يشترط. وأهل العلم اختلفوا فيه على قولين، أو بعبارة صحيحة أدق نقل فيه الخلاف، نقل فيه الخلاف بين أهل العلم. وأنا أذكركم بأن طالب العلم لا سيما في مادة الفقه على وجه الخصوص ينبغي أن يراعي المصطلحات والألفاظ، فلا يضع كلمة مثلا ينبغي بدلا من يجب في موضع الحرمة أو الوجوب. فإذا قلت مثلا نقل الخلاف فقد أشير إلى أن الخلاف ليس معتبرا، كالذين يقولون مثلا، وهي عادة المحدثين: روي من حديث فلان. البخاري في كتاب الصحيح له إذا صح الحديث والكلام لصحابي مثلا يقول: قال فلان، روى فلان. فإذا ضعف البخاري هذا الأثر وأراد أن يضعه في حديثه أو في صحيحه يقول: روي عن فلان. واضح؟ فاختيار الألفاظ أمر مهم جداً. فأنا أقول في هذه المسألة نقل فيها الخلاف بين أهل العلم، نقل فيها الخلاف بين أهل العلم. فذهب جماعة من أهل العلم إلى إحنا الآن سنتكلم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء وغير المتوضئ أن يمس المصحف. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء وغير المتوضئ أن يمس المصحف. هذه مسألة ينبني عليها عمل، فنحتاج إلى توثيقها وتوثيق النقل إلى قائليها، وهذه مسألة نحتاج إليها كل وقت، فلهذا ينبغي أن تفهم المسألة جيدا. ممن ذهب لهذا القول على خلاف بينهم؟ عامر ابن شراحيل الشعبي، إلا أن الشعبي أجازه لرجل المتوضئ وأباح وحرمه على الجنب. عامر ابن شراحيل الشعبي كما في مصنف ابن أبي شيبة، ومحمد ابن سيرين كذلك في المصنف، وسعيد بن جبير وزيد ابن علي، ذكر ذلك الشوكاني في النيل، وجماعة، وقال به داود وابن حزم الظاهري كما في المحلى، وأقر ذلك الصنعاني في السبل، الشوكاني في النيل، والألباني عليه رحمة الله في تمام المنة. إذن الذين قالوا بجواز مس المصحف لغير المتوضئ من؟ الشعبي، محمد ابن سيرين، سعيد بن جبير، زيد بن علي، نسب إلى الضحاك بن مزاحم، وداود ابن علي الظاهري، ابن حزم، الصنعاني، الشوكاني، الألباني. هؤلاء قالوا بأنه لا يشترط رفع الحدث لمن أراد أن يمس المصحف، واحتج هؤلاء بأن مس المصحف وقراءة القرآن فعل خير وأمر ندب الشرع إليه. نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة القرآن للحافظ وغير الحافظ، فالذي لا يحفظ القرآن فإنه سيحتاج إلى أن يمس المصحف وأن يقرأ فيه. إذن فهذا الأمر ندب الشرع إلى فعله، استحب الشرع منك أن تفعله، بل ورتب الأجر على فعله. فمن أراد أن يمنع من مس المصحف في وقت دون وقت، وأن يقول بأن صاحب الحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، أراد أن يقول أن صاحب الحدث يمنع من مس المصحف، يلزم أن يأتي بدليل وبرهان. قال: ولا دليل حرمها، وأن الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، أنك مأمور بقراءة القرآن، فإن قرأت أجرت عليها، فسواء قرأت من المصحف أو من غير المصحف أجرت. فهل اشترط ربنا عز وجل واشترط نبينا صلى الله عليه وسلم القراءة في حال دون حال؟ قالوا لم يشترط، بل في أي وقت قرأت القرآن من مصحف ومن غير مصحف أجرت على قراءتك. قال فمن أراد أن يمنع شخصا من القراءة، أي من أراد أن يمنع شخصا من حصول الأجر من عبادة، فيلزمه أن يأتي بدليل وبرهان يمنعه من القراءة أو من مس المصحف. فقال لا دليل على ذلك. قال والأدلة التي احتج بها القائلون بالوجوب لا تدل على مرادهم. فأول دليل احتج به القائلون بالوجوب وهم ينكرون ذلك قول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا هذه الآية لا تدل على منع المحدث أو غير الطاهر من مس المصحف، لا دلالة فيها أصلا. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. قالوا هذه الآية ليس فيها حكم مس المصحف إطلاقا، وإنما أراد ربنا عز وجل بالمطهرين من الملائكة. قال يدلك على هذا أمور. الأمر الأول أن المطهرين ربنا قال لا يمسه، أهل اللغة يقولون بأن الضمير يعود لأقرب اسم يصلح أن يعود إليه. أهل اللغة يقولون الضمير يعود إلى أقرب اسم يصلح أن يعود إليه. مثلا قلت دخل زيد وعمر وهو أحب إلي، قلت ماذا؟ دخل زيد وعمر، زيد هذا اسم وعمر اسم، قلت دخل زيد وعمر وهو أحب إلي، وهو من؟ عمرو. لماذا؟ لأنه أقرب اسم من الضمير. فإذا كان الاسم القريب يصلح أن يعود هذا الضمير إليه وجب أن يعود إليه، إلا إذا أتت قرينة تدل على أن المراد بالضمير الاسم الأبعد البعيد. مثال قلت دخل زيد وعمر وكلب وهو أحب إلي، عندي عمر وعندي زيد وعندي كلب، قلت وهو أحب إلي، هل يعود الضمير إلى الكلب؟ لماذا؟ لأن هناك قرينة أو قرينة تمنع هذا، خلاص منعتني هذه القرينة، يستمع أن أقول عن الكلب أنه أحب إلي، لكن يرجع إلى الاسم البعيد. فننظر في هذه الآية، قال إنه لقرآن كريم، قرآن هذه واحدة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، عندي قرآن وعندي كتاب، لا يمسه، هنا الضمير التي في يمسه تعود إلى من؟ عندي اسم قريب واسم بعيد، الاسم القريب كتاب، الاسم البعيد القرآن، هل هذا الضمير يصلح أن يعود إلى القريب ولا لا يصلح؟ يصلح. هل هناك قرينة تمنع من هذا؟ ما عندنا قرينة. إذن فوجب أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور له، هذه واحدة. فإن قيل كيف ذاك؟ نقول ربنا قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما معنى المكنون؟ المستور المخفي. وهل القرآن مخفي؟ القرآن هذا مكنون؟ ليس مكنون. فما المراد؟ المراد هو المصحف أو النسخة الأصلية كما يعبر عنها طائفة من أهل العلم، أو هو اللوح المحفوظ الذي بأيدي الملائكة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن فالضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب المكنون الذي هو مستور. وهذا الكتاب المستور هل نحن نمسه؟ لا، إنما يمسه الملائكة. الوجه الثاني في الآية أن ربنا عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون. وهناك فرق بين كلمة المطهرين والمتطهرين أو المطهرين. المطهرون هم الذين طهرهم ربهم عز وجل، لا دخل لهم في التطهير، لا دخل لهم في التطهير. ربنا قال ماذا عن الصحف؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. من الذي طهرها؟ ربنا عز وجل. هل لأحد دخل في ذلك؟ لا. قال وأزواج مطهرة، وقال لا يمسه إلا مطهرون. هناك قسم مشترك بين قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة وأزواج أو أزواج مطهرة لا يمسه إلا المطهرون. القسم المشترك أن الله عز وجل هو الذي طهرهم وهم لا دخل لهم في تطهير أنفسهم، بخلاف كلمة المطهرين أو المتطهرين. لما قال ربنا عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المطهرين يعني إيه؟ يعني الذين يطهرون أنفسهم. وقال وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الجمل والقرآن يفرق بين أمرين، بين من طهره الله ولا دخل لنفسه في فعل الطهارة، وبين من طهر نفسه. فمن طهره الله يسميه مطهر، ومن طهر نفسه يسميه متطهر أو مطهر. هنا ربنا ماذا قال؟ لا يمسه إلا من المطهرون، يعني هم الذين طهروا، هم الذين طهرهم الله عز وجل. إذن فالمراد بهم الملائكة. فقد يتعثر ويقول قائل طيب ربنا قال بعد ذلك إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، تنزيل. فهل اللوح المحفوظ نزل أم أن القرآن هو الذي نزل؟ ها؟ القرآن. فهل منكم من يوجه؟ نعم. يحيل على القرآن ليه؟ طيب تمام. لا يعترض على هذا الذي سقناه وقلناه بأن الله عز وجل أعقب الآيات بقوله تنزيل من رب العالمين. فهنا نقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر القرآن وذكر للقرآن أوصافا، فقال إنه لقرآن كريم. ثم ذكر ربنا عز وجل وأوصاه قال في هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون الذي هو في السماء، وهذا الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة، تنزيل من رب العالمين، وهذا القرآن نزله الله عز وجل. خلاص الجمع صح ولا لا؟ ها صحيح. طيب نعم مرة ثانية. حاضر. إنه لقرآن كريم، هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون، هذا القرآن جعله الله عز وجل في أم الكتاب، في أم الكتاب الذي هو في السماء الذي لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة، وربنا عز وجل أنزل هذا القرآن. واضح؟ إذن فالآية لا تدل على ماذا؟ على قول القائل بأن ربنا عز وجل منع غير المتطهر أن يمس المصحف. إذن من قال بوجوب مس المصحف لغير المتطهر مستندا لهذه الآية فقوله ليس صحيح. قال فإذا صح هذا التوجيه فلا يصح الاستدلال بالآية. وأما الحديث الذي يستدل به القائلون بالوجوب وهو حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، فمنهم من قال هو ضعيف بالكلية لا يحتج به، ومنهم من قال هو حديث صحيح. والذين قالوا بصحة الحديث قالوا ومع صحته لا يدل على المنع. فاهمين ولا تهتم؟ فاهمين؟ شكلك تهت. ها؟ مش فاهم؟ الآن نحن نتكلم على أي مسألة؟ مس المصحف. احنا قلنا جماعة من أهل العلم احنا الآن ما زلنا في القول الأول. الذين يقولون بالقول الأول يقولون لا دليل على المنع، لا دليل على المنع، خلاص؟ ثم يأتون بالأدلة التي قد تستدل على خطأ قولهم فيردون عليهم، فردوا على الآية، خلاص؟ فقالوا بأن الآية لا تدل على المراد. فإن قيل لهم فعندنا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قال لا دليل فيه. لحد كده فاهم؟ فاهم؟ طيب. الذين قالوا بالوجوب قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني ها؟ إلا متوضع. هم يقولون لا، ليس الكلام صحيحا. ويوقف عنهم الشوكاني عليه رحمة الله في عين الأوصاف ويقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر لا دليل فيه. لماذا؟ يقول بأن لفظ طاهر لفظ مجملة، لفظ إيه؟ مجملة. لا يمس القرآن إلا طاهر، هذه اللفظة المجملة كلمة طاهر، المؤمن طاهر ولا لا؟ طاهر. المتوضئ طاهر؟ طاهر. الذي رفع النجاسة عن نفسه طاهر؟ طاهر. فهذه الألفاظ كلها تسمى طاهر. فهل أراد النبي المؤمن وقال لا يمس القرآن إلا مؤمن، ولا قال لا يمس القرآن إلا متوضئ، ولا لا يمس القرآن إلا من رفع النجاسة عن بدنه أو ثوبه؟ كلمة طاهر تدل على هذه المعاني كلها، صحيح ولا لا؟ قال فلا يصح أن نعين معنى واحد بمعنى إذا نحن قلنا متوضئ يقول فلماذا لم تقل غير جنب؟ لماذا لم تقل مؤمن؟ لماذا لم تقل كذا؟ فالألفاظ المجملة، وهذه القاعدة، الألفاظ المجملة التي تحمل معاني مشتركة أن تحمل أكثر من معنى لا يصح أن تأخذ معنى وتترك معاني أخرى، بل ينبغي عليك أن تنظر هل هناك قرينة تقيد معنى وتترك الباقي ولا ما في قرينة. مثلا الله سبحانه وتعالى جعل في عدة المطلقات كم؟ ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، فهل القرء حيض ولا طهر؟ الجمهور على أن القرء طهر، وأبو حنيفة وجماعة على أن القرء حيض. فهل لفظة القرء تدل على الحيض وتدل على الطهر؟ يعني هو من حروف الأضداد، يعني يحمل المعنى وضد المعنى. طيب احنا لما نيجي نقول المعتدة اعتدي، تقول اعتدي بالطهر ولا بالحيض؟ نحتاج الى قرينة. ما هي القرينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الذي تستحاق، قال دع الصلاة ايام اقرائك، يعني ايام ايه؟ حيضتك. اذا فقيد القرء بالايه؟ بالحج. خلاص. فينبغي في اللفظ المشترك أن نأتي بدليل يخصص معنى واحد ونترك الباقي. فالشوكاني يقول عندنا قرينة تدل على أن المراد بالطاهر المؤمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع أن يسافر أو أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو كما عند مسلم وغيره، وربنا قال في كتابه إنما المشركون ندس، وقال النبي في كتابه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. وهذا الكتاب كتبه النبي إلى من؟ إلى أهل اليمن. قال وأهل اليمن إذ ذاك مشركون، وأهل اليمن إذ ذاك مشركون. فلما كتب الكتاب إلى عمرو بن حزم وهو مقبل على أناس المشركين، فلما قال لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني كأنه يريد أن يقول لا تجعل المشركين يمس المصحف. وهذا يدل على أن المراد بالطاهر ماذا؟ المؤمن. كلام جميل، فهمتوا؟ قال فإذا كان المراد لا يمس القرآن إلا مؤمن يعني مسلم، سواء كان جنب أو كان غير متوضئ أو امرأة حائض أو نفساء، هل المرأة حائض يقال لها نجسة؟ لا، الحائض نجس، غير المتوضئ نجس. إذن فعلى هذه يجوز لهؤلاء أن يمسوا المصحف. هذا هو القول الأول، هو كلام مردود. شفتم المفاجأة؟ طبعا لما قلت كلام الشوكاني اتبسطت وقلت صحيح الكلام موزون. لحد دلوقتي انت فاهمين؟ فاهمين الأدلة؟ يعني لأن لو أنا خلاص الكهرباء قطعت مثلا وقمنا مشينا هتقولوا ايه؟ نعم الشيخ الألباني يقول هذا الكلام، لا رحمه الله. لو احنا دلوقتي الكهرباء قطعت وخلاص وخلصنا هتعملوا ايه؟ هتقولوا يجوز للمصحف لهؤلاء ان يمسوا. ليه؟ عندكم ادله قويه. والشوكاني يقول والصنعان والشيخ الألباني وجماعه خلاص، لكن يعني ايه تتريث واسالوا ربكم ان الكهرباء ما تقطعش لحد ما نخلص. القول الثاني، انا قلت لكم مين قال بالجواز؟ عمل مشروع الشعبي بن سيرين بن جبير داوود بن حزم صنعاني الشوكاني الالباني. نسيت اقول لكم حاجه، ان هذا القول نسب لجماعه، وهذه النسبه لا تصح. القرطبي في التفسير فابن عطية في تفسيره الشوكاني في نور الأوطار نسب هذا القول لابن عباس، نسب هذا القول لابن عباس، وهذه نسبة ضعيفة لا تصح. من نسب القول بالجواز لابن عباس لا يصح قوله، وليس عندنا إسناد صحيح لابن عباس يقول بذلك. ونسب القول لأبي حنيفة، نسبه إليه ابن جزي أو غيره. هذا القول نسب لمن؟ لا، لم ينسبه ابن جزي، إنما نسبه القرطبي في التفسير. القرطبي في التفسير قال: واختلفت الرواية عن أبي حنيفة، وأخطأ القرطبي لما ذكر روايتين لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول قولا واحدا بأنه لا يجوز. ونسب هذا القول للشافعي، نسبه إليه كالثاني في بدائع الصراحة، وهذه النسبة لا تصح. ونسب القول لأحمد عليه رحمة الله، نسبه إليه ابن جزي في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل، هذه النسبة لا تصح. الذي يعنينا من هذا كله أن النسبة لم تثبت لابن عباس. خلاص خليها دي دلوقتي هتجد. القول الثاني وهو: لا يجوز مس المصحف لمن به حدث، لا يجوز مس المصحف لمن به حدث، فلا يجوز للجنب والحائض والنفساء وغير المتوضئ أن يمس المصحف، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. قال بهذا القول من الصحابة علي وابن مسعود وابن عمر وسلمان وسعيد بن زيد، ومن التابعين عطاء الزهري، حسن البصري، حكم، حماد النخعي، يعني إبراهيم النخعي، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاشي. وقال به الفقهاء السبعة، وقال به من الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هؤلاء قالوا بالحرمة، بعدم الجواز، بل ذكر جماعة من أهل العلم إجماعهم على المنع، ذكر جماعة من أهل العلم إجماع أهل العلم على عدم جواز مس المصحف من غير وضوء، ممن أشار إلى هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في مجموع الفتاوى بعدما ذكر أقوال الأئمة، وهو قول سلمان وابن عمر: ولم يعلم أو ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. وقال في شرح العمدة بأنه قول الصحابة والتابعين ولا يعلم لهم مخالف في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، وهذا يدل على أنه قول معروف عندهم. وصرح ابن عبد البر في كتاب الاستذكار بالإجماع، قال: وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى أو الفتوى على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. وكذلك صرح الثعالبي في تفسيره، قال: وبه إجماع الصحابة، يعني على عدم المس. قال: وفي ذلك خلاف شاذ. الشوكاني نفسه في نيل الأوطار قال وأجمع أهل العلم على أن الجنب لا يمس القرآن إلا داود يعني ابن علي الظاهر. دعونا الآن ننظر لو أن عندكم مسألة رأيتم فيها للصحابة قولان، لو تذكرون في مبحث الإجماع تكلمنا على هذه المسألة، لو أن الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين، بعضهم يقول بالاستحباب والبعض يقول بالإباحة، فهل يحل للتابعين أن يحدثوا قولا ثالثا؟ هل هذا جائز؟ نعم، لو أن الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين، قول بالاستحباب وقول بالكراهة، فهل يحل لمن بعدهم أن يحدث قولا بالحرمة مثلا؟ ليه؟ لا، إيه هو الإجماع؟ الإجماع هو الإجماع وأهل عصر يعني من فقهاء المجتهدين على مسألة على قول، فإذا اجتمع أهل زمان على قول فهل هذا القول صحيح ولا باطل؟ صحيح. ليه؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة مع ضعف الحديث الوارد، خلاص؟ لأنه لا يجوز أن نقول بأن الأمة خلى منها القول بالحق أو خلى منها القول بالحق في زمن. الآن الصحابة اختلفوا على قولين، قالوا بالاستحباب قبل المنع، الحق لا يخرج من هذين القولين. فلو قلت أنا مثلا هناك قول ثالث فقد ادعيت أني حزت الحق الذي غاب عن الأمة كلها في زمن معين، فهل لو اجتمع في الأمة في زمن هل يجوز لفقهاء بعدهم أن ينقضوا هذا الإجماع؟ هل هذا جائز؟ غير جائز. لماذا؟ لأننا قلنا الأمة اجتمعت على حق، فإذا جئت ونسبت قولا آخر لهم أو نسبت قولا لم يقولوا به فقد ادعيت أن الحق غاب عنهم في مدة، خلاص؟ طيب، لو أن الصحابة علم عنهم قول واحد في مسألة، علم عنهم قول واحد في مسألة ولا يعلم لهم مخالف، فهل يصح أن نقول بخلاف قولهم؟ لا يصح ولا يصح؟ لا يصح. طيب صحيح، لا يصح، مع أن هناك أهل العلم من يقول بالجواز المخالف، لكن الآن إحنا نبسط المسألة. الصحابة قالوا قولا، عندنا إجماع قولي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي أن يشتهر القول عن فلان وفلان وفلان وفلان، قال الإجماع السكوتي أن يشتهر القول عن واحد من الناس مثلا عمر مثلا رضي الله عنه يصعد المنبر فيذكر حكما. الصحابة سمعوا وسكتوا، ثم مات هذا الجيل، مات الصحابة، فجاء رجل وقال لا هذا قول عمر فقط. نقول إيه؟ بل قول الصحابة كلهم. لماذا؟ لأنهم لو علموا أن عمر أخطأ لأنكروا عليه، لكن لما سكتوا أقروا، خلاص؟ بل إجماع سكوتي أن يشتهر القول عن صحابة ولا يعلم له مخالف. طب ناس لهذه المسألة، هذه المسألة من قال بها من الصحابة؟ علي وابن عمر بن مسعود سلمان سعيد بن زيد، خلاص؟ هل ثبت عن أحد غيرهم القول بالجواز؟ أجيب. ها؟ مفيش. فلو فرضنا أن الذين نقلوا الإجماع أخطأ، تكلمت مع شيخ من الشيخ هذه المسألة فقلت بأن فلان نقل الإجماع، فقال أنت تعلم أن الإجماعات أحيانا تنقل بغير تثبت، يكون القول قول الجمهور ويقول هذا في إجماع، فلو سلمنا أن هذا الإجماع ليس صحيحا فتبقى واحدة، أننا نحتاج إلى قول صاحب ولو واحد فقط يخالف حتى نتكلم. فهل هناك نقل عن الصحابة بالجواب؟ الجواب لا. ولهذا قلت نسب القول لابن عباس ولم يثبت عن ابن عباس، خلاص. وكأن الذين قالوا بأن النسبة ثابتة لابن عباس اعتمدوا على أن ابن عباس قال كما في البخاري معلقا لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، لكن هل تلازم بين قراءة القرآن والمسح؟ لا، هو يعني مسألة أخرى تأتي معنا، لكن أما المسح فلا. إذن كما قال أحمد لابن هانئ لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، فحينما نتكلم ونعرض الخلاف في المسألة نحتاج أولا أن نقول قال به من الصحابة فلان ولو واحد، لو أن جملة من الصحابة قال بالمنع وجاء واحد منهم قال بعدم المنع، إذا نستطيع أن نأخذ بقوله وأن نقول في المسألة خلاف. ولهذا قلت في بداية الأمر ماذا؟ ونقل في المسألة خلاف، لكن الظاهر أن هذا الخلاف خلاف متأخر. أكثر فقهاء عصرنا على الجواب، أو بعبارة صحيحة أكثر من في بلادنا على الجواب يعتمدون على ماذا؟ على أن هذا القول نسبة لابن عباس، لكن هذا غير صحيح. طيب طالما أن هذا القول لم يثبت لابن عباس فنقول القول الراجح بأن أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، فماذا نفعل الأدلة التي ساقوها؟ نقول خلصنا اتفقنا حتى ولو لم يكن عندنا دليل طالما أنه لم يثبت واحد من الصحابة فكأن المسألة بها إجماع سكوتي، إجماع سكوتي. ولهذا لو كلمك أحد في هذه المسألة لا تتكلم لا في دليل ولا في أخذ ولا رد إلا أن يأتيك بقول صاحبه، فلو قال الطاهر مشترك وكذا وكذا وهذه الأشياء الأدلة فلا تعبأ به، وإنما قل فلتأتني بقول واحد من الصحابة. لكن جماعة من أهل العلم قلت لكم يقولون بجواز مخالفة الصحابة، لكن هذا القول يترتب عليه مفاسد كثيرة جدا، هذا خطأ واضح. طيب نعم نعم مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق هذا كلام صريح له أنه لا يجوز لغير المتوضئ، يعني سلمان الفارسي ثبت عنه أنه دخل الخلاء فخرج، فقيل له يعني لما قرأ يعني ما توضأ قال إنما منع من مس المصحف، منع من مس المصحف لا من القراءة، لا من القراءة، الفرق صريح. طيب الآن نستقرب وننظر هل فعلا هذا الحديث لا يدل؟ نقول لا يمس القرآن إلا طاهر. أيضا يستدلون بحديث الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ألا تتوضأ؟ قال ما أردت الصلاة، قال ما أردت الصلاة، قال النبي قال ما أردت الصلاة يدلك على أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة حسب، استدلوا هذا الحديث أيضا. لكن نقول لا يمس القرآن إلا طاهر. هم قالوا بأن لفظ الطاهر مشتركة، قد يراد بها المؤمن، يراد بها من رفع النجاسة عن البدن أو الثوب أو المكان، يراد بها المتوضئ. فالآن ننظر، لو قلنا مثلا لا يمس القرآن إلا مؤمن، فهل هذا يصح؟ ننظر، لا يمس القرآن إلا مؤمن، هل النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع سواء كان في القرآن أو في السنة أطلق على المؤمن وسماه طاهر؟ ها؟ فين؟ لا، لا يحفظ على وجوه إلا مؤمن، ما سموهش طاهر. نقول هل رأيتم الشرع سمى المؤمن طاهر؟ يعني شال كلمة مؤمن وحط مكانها كلمة طاهر؟ هل في الشرع هذا؟ شغلوا مخوفوا شغل، ها؟ خلاص مش لكي نجس، ها؟ معلوم، معلوم ان المؤمن طاهر، هذا معلوم، لكن نقول هل ربنا سبحانه وتعالى استبدل لفظ المؤمن بالطاهر؟ ها؟ هل يصح ان نقول في مؤمن انت غير طاهر ولا لا يصح؟ يصح؟ وان كنتم جنبا فالطهاره معناها انك لست على طهاره، خلاص؟ فاذا تطهرنا دليل على انه لم يكن طاهرا، والا لا المعنى كان غير مستقيم. وان كنتم جنبا فالطهاره، يعني ان كنتم طاهرين فالطهاره، لا، وان كنتم غير طاهرين فالطهاره. ثم الكتاب انما ارسله النبي لاهل اليمن، واهل اليمن مسلمون ليسوا كفارا، ليسوا كفارا، انما اسلموا، اهل اليمن اسلموا. ولهذا النبي لما ارسل مع عمرو بن حزم ارسل اليه الكتاب يعلمهم الفرائض والديات. هل يعلم المشركين الديات والفرائض ولا يعلم المسلمين الذين دخلوا في الاسلام؟ دخلوا في الاسلام. طيب هذا الكتاب ذاهب الى قوم المسلمين، يعني قوم، ها، نقول مؤمنين او مسلمين، فهل يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القران الا، يعني يقول ايها المؤمن لا يمس القران الا مؤمن، ها، يعني لا يمس، يعني لا تمس يا مؤمن القران الا مؤمن، الا وانت مؤمن، ها؟ لا. فان اراد ان يقول بأن المنع للمشرك فقد يقول لا يمس القرآن مشرك، لا يمس القرآن مشرك. فإن قيل والنبي نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، فهل في هذا دليل على مسألة المنع منع الجنوب؟ نقول لا، إنما قال النبي في مسلم أيضا حتى لا يناله أيديهم، ما خافش أن يناله، أن تناله أيديه، يعني بالعبث، يعني بالإيه؟ بالعبث. أيوب ابن أبي تيمية السختياني ذكر بعد ما روى الحديث في مسلم قال حتى لا يحاجوكم به، يعني يأخذون كما يفعلون الآن، يأخذون القرآن فينقبوا فيه فيفتنوا المسلمين بمجمله ومتشابهه. فليس المراد أن يمنع المشرك من مسه لنجاسته، وإنما لإيه؟ للعبث، للعبث به وأن يحاجوكم به. إذن فلا يصح أن نزيل كلمة طاهر ونضع بدلها كلمة مؤمن، خلاص. يبقى أنهم قالوا رافع الحدث، يعني من كان على بدنه نجاسة، الله أكبر الله أكبر. سطح ليا كبير ثابت عندك في عندنا أننا إذا أردنا أن نقول بالجواز أن نأتي بقول صاحب ولو واحد قال بالجواب. واضح؟ على فرض أن الحديث ضعيف، حتى على فرض أن الحديث ضعيف، خلاص يبقى أن يأتينا واحد من الصحابة قال بالجواز حتى نستأنس بقوله ونذهب. وأنا كنت أذهب إلى الجواز حتى قلت إلى على هذه النمولات التي فيها الإجماع، وعلمت أن النسبة لابن عباس لم تثبت، فلزمت هذا القول حتى يأتي نص ثابت عن واحد من الصحابة فنستطيع أن نوجه توجيههم. وإن كان هذه الأحاديث محتملة، فلو جاءنا نص عن واحد من الصحابة لقلنا بقولهم، لكن طالما أننا ما عندنا هذا فلا يصح لنا على قولنا أن نقول بأن هذا القول معتبر، بل الخلاف فيه متأخر، الخلاف فيه متأخر ليس خلافا متقدما. نعم وجد في الصحابة حتى على الذين قالوا بذلك، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أعرف الناس، أو هو من أعرف الناس، من أعرف الناس باختلاف أهل العلم، يقول ولا يعلم لهم يعني في التابعين مخالف على فرض هذا. وأنت ترى مثلا الشوكاني ينسب القول ابن عبد البر، كذلك ينسب القول للحكم محمد، ثم لما وقفت على قوليهما وجدت أنهما يقولان يمسه بظاهر الكف لا ببطنه، وهذا كلام بعيد، لكن هذا يدلك أيضا على أنهما يقولان بالمنع، خلاص. وكذلك ابن عبد البر ينسب القول بالمنع للشعب، وذكرنا أن الشعبية قال بالجواز إلا أنه منع للجنوب. الشاهد أن هذه المسألة القول فيها والرجح فيها قول الصحابة، وهم من سميتهم لكم قول الفقهاء السبعة، وهو قول الأئمة الأربعة، قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء قالوا بماذا؟ بالمنع. إذن نستأنس بقوله. يبقى في إشكال في المسألة؟ ها تفضل. ها لا لا لا لا، ما قال نمسك المصحف، ما فيش هذا. لو كانت فيها كنا ممكن نستأنس بها، لكن ليست فيها. لكن قد يستأنس بلفظ ابن عمر لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، مش هذا صريحة؟ ها لكن ضعيف خلاص، لكن يستأنس بها، وأن الحديث صح بها أو بغيره. واضح؟ نعم. ابن عبد البر نقل في الاستذكار إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على ماذا؟ على أنه لا يمس إلا طاهر، وطبعا يقول بمنع المتوضئ. أما نقله عن الشعبي فهو يضعف، فهو يضعف ويقول في المسألة خلاف شاذ، يقول ولم يثبت إلا عن داود، يعني لم تثبت النسبة نسبة صحيحة إلا عن داود بن علي الظاهر، خلاص. ولذلك نحترز في النقولات. يقول فلان يعني مثلا لو جئت على كتاب ابن جزي هذا وقرأت فيه أن أحمد يقول بالجواز، فاستأنس تقول قال أحمد بالجواز، لكن لو نظرت إلى كتاب أحمد نفسه وإلى أصحاب أحمد تجد أن أصحاب أحمد وهم أعرف الناس بمذهب أحمد يقولون بالمنع، ويذكرون عن أحمد أنه قال بالمنع. ولذلك لا تأخذ كلام أحد إلا من كتابه أو من قوله. أما الناقل فهذا الناقل قد يخطئ كما بينت لكم. طيب يبقى معنا حديث واحد في الباب، نكمله حتى ننتهي من الباب، ها نكمله على هذا الوقت. طيب عشان قد نخلص الحديث ونفعل ما تشاءون، ننتهي من الحديث الباقي إن شاء الله. طيب وهو متعلق يعني شيئا بهذه المسألة. قال حافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها الحديث، ها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال متفق أو قال رواه مسلم وعلقه البخاري، رواه مسلم وعلقه البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، يعني في كل أحواله كان يذكر الله. الحافظ رحمة الله عليه أتى بهذا الحديث لماذا؟ يتكلم على ماذا؟ على مسألة قراءة القرآن، هل يصح للجنب أن يقرأ القرآن؟ هل يصح لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن؟ الآن الحافظ يتكلم على هذه المسألة، وهذه المسألة اختلف فيها العلم على قولين، اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول بالمنع، قالوا لا يجوز للجنب، لا يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يقرأوا شيئا من القرآن. وقال بهذا القول جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وجماعة، وقال به من الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة. واحتج هؤلاء بحديثين، الأول حديث علي الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه من القرآن شيء سوى الجنابة، يعني لم يكن يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. نعم حسنه الحافظ ابن حجر لكنه حديث ضعيف. الحديث الثاني لا تقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن الحائض والجنوب، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. لهم حديث آخر هو حديث صحيح أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، هو حديث صحيح. وذهب أحمد وأهل الظاهر إلى جواز ذلك، أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء وبالأولى من ليس على وضوء أن يقرأ القرآن، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، فيجوز للجنب والحائض والنفساء، وإن كان في الجنب فيه يعني لعل المنع أقرب، لكن ما عندنا دليل، ولذلك نقول بالجواز يجوز لهم أن يقرأوا القرآن. لماذا؟ لم يثبت عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء بماذا؟ من قراءة القرآن. فهل قال به من الصحابة أحد؟ نعم، ثبت عن ابن عباس أنه قال لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، وهذا ثابت عند البخاري معلقة. وقال به الشعبي والضحاك وجماعة من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يذكر الله على كل أحيان، ولم يستثني منها شيء صلى الله عليه وسلم، فكل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله فيه، ولا دليل على منع الجنب أن أو الحائض والنفساء أن يقرأ القرآن. وأما حديث كرهت أن أذكر الله على غير طهارة فهذا يدل على إيه؟ على الاستحباب، يعني استحباب أن تكون متوضئا، يعني على كراهة قراءة القرآن على غير طهارة، لكن لا يدل على التحريم، إذن فما عندنا نص يمنع هؤلاء من قراءة القرآن، وعندنا قول صاحب هو ابن عباس ثبت النقل عنه كما عند البخاري معلقا أنه لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، ومالك وهو قال بالمنع لكنه رخص للحافظ لطول مدتها أن تقرأ الآية والآيتين، وبعضهم رخص أن يقرأ القرآن لا على غير القرآن كأن يقول الأذكار مثلا، أو أن يقول لرجل حسبي الله وهي آية من القرآن. شاهد أن القول الصحيح ما ذهب إليه ابن عباس الشعبي عكرمة والإمام أحمد وأهل الظاهر إلى أن هؤلاء يعني الجنب والحائض والنفساء وغير المتوضئ يجوز لهم أن يقرأوا القرآن، وليس عندنا ما يمنع من ذلك. فأما مسألة نفس المصحف التي مرت، فهل يجوز أن يحمله من غير أن يمسه؟ نعم يجوز، لأن الحمل بخلاف المس، والمس المراد به المباشرة أن تباشره بيدك، فيجوز لأي أحد أن يمسه بحائل، لا بأس به. فهل لو لبس الرجل أو المرأة القفاز الجوانتي هل يقال مسه بحائل؟ ها؟ الجواب نعم، لأن المس إنما يكون بالمباشرة، يكون بإيه؟ بالمباشرة. فلو ارتدت المرأة هذا الجوانتي أو القفاز أو الرجل كذلك فيجوز له أن يمسه. طيب، ألا يقال بأن في هذا تعسير، وأن هذا الحكم سيؤدي إلى الكف عن قراءة القرآن من المصحف لغير الحافظ؟ قد يقال، ولهذا أهل العلم رخصوا فيه للصبيان، وفيه قولان، قول بالمنع وقول بالإباحة، والأصلح الإباحة، أنهم لو منعوا الصبيان وهم الذين لا يعرفون الوضوء وغيره، لو منعوا الصبيان من مس المصحف لتعطل الحفظ بالصبيان، ولهذه المصلحة الراجحة قدمت على هذا. لكن نحن المكلفون لا يصح أن نقول فيه تعسير، بل نقول فيه إكرام، بل فيه إكرام لماذا؟ للمصحف، وفيه ندب إليك أن تكون دائما متوضئا، والنبي قال ولا يحاسب على وضوئه إلا مؤمن. فكون النبي صلى الله عليه وسلم وكون الشرع حتى ما عليك أن لا تمس القرآن إلا على وضوء، فهذا ليس فيه نوع تعسير، بل فيه إكرام للمصحف. وأما بقية الكتب كالتفسير فلا يقال لها مصحف ولا يقال لها قرآن استقلال، فيجوز أن يمسه على غير طهارة. واضح؟ الآن في إشكال في المسألة؟ نعم. نعم. لا يجوز مس المصحف إلا المتوضئ، هذا أقل شيء، وإن كانت العبارة صحيحة لا يجوز مس المصحف لمن به حدث، لا يجوز مس المصحف لمن به حدث سواء كان أصغر أو أكبر. نعم. نحن قلنا أنت إن كنت تعتقد قبل ذلك مسألة أخذت عليها، لكن لما تعتقد الشيء الآخر وتفعل هذا من باب الإكرام سيسهل عليك، لم يكن فيه أو لن يكن فيه تعسير. واضح؟ طيب، أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.